بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن انتهينا في الحلقة السابقة من الحديث عن الوسيلة الثالثة من وسائل التزكية وهي الصلاة، نتناول في هذه الحلقة الوسيلة الرابعة من وسائل التزكية وهي الإنفاق، ويدخل فيها الزكاة، لأن القرآن الكريم كما رأينا سابقا يربط بين الصلاة والزكاة في مواضع كثيرة من القرآن الكريم، وهذا دليل على تأثيرها التربوي. مثل ما ذكرنا، الصلاة لها تأثيرها النفسي والاجتماعي، كذلك الزكاة لها تأثيرها النفسي والاجتماعي. الصلاة الزكاة ليست فقط دور اجتماعي، تكافل اجتماعي، بل هي كذلك تطهر الإنسان، تربيه، تصلحه، تهذبه، ولذلك سميت زكاة. الزكاة في اللغة العربية بمعنى الطهارة والنمو، فهي تنزع، تطهر الإنسان من الشح، من البخل، من التعامل السيء مع المحتاجين والفقراء والحاجات الاجتماعية، وفي نفس الوقت تملأه بالمعاني الكريمة الطاهرة، الأخلاق العالية، بالإضافة إلى دورها في تقريب المزكي والمنفق من الله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى يتقبل تلك الصدقات ويكرم أصحابها بأنواع الفضل العظيم بما فيها تربيتهم وتهذيبهم. لذلك الإنفاق أو الزكاة لا تدخل ضمن ما يسمى فقط ضمن العلاقات الاجتماعية، وإنما تدخل كذلك في ضمن الصلة الروحية. لا تدخل ضمن الأخلاق فقط، الأخلاق التي هي علاقة بالمجتمع، وإنما تدخل كذلك في الصلة مع الله سبحانه وتعالى، لأن المنفق في سبيل الله هنا يبرهن ويثبت ويربي نفسه حتى تصبح أهلا للصلة بالله سبحانه وتعالى، بالإضافة إلى أن هذا المنفق يتخلق بهذه الصفات الأخلاق الإلهية، كما ورد في بعض الأثار تخلق بأخلاق الله. الله تعالى كريم، جواد، وهاب، فلذلك الذي يفعل ذلك هو يتخلق بهذه الأوصاف العظيمة، وبالتالي الزكاة والإنفاق تدخل فيها كل هذه المعاني. الله تعالى يقول في صفات المؤمنين والذين ينفقون، طبعا هنا الزكاة بمفهومها القرآني لابد أن تكون لوجه الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هكذا الله تعالى أخبر عن دور الإنفاق في تطهير النفس الأمارة من مرض الشح والبخل الذي يتنافى مع القيم الإيمانية. الله تعالى يقول عن الأنصار وكيف قابلوا المؤمنين: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إذن هنا هذا الإنفاق أو هذا الإيثار يطهر النفس من الشح ومن البخل، طبعا الذي يحرم الإنسان من جميع أو من كثير من القيم الإيمانية. كذلك الله تعالى يقرن التقوى مع الإنفاق، يقول: فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم. طبعا هنا الله تعالى عندما هنا يذكر وسائل تحصيل التقوى: اسمعوا وأطيعوا، هذه وسائل، كذلك أنفقوا خيرا لأنفسكم، يعني هذا في مصلحتكم وليس في مصلحة الفقراء فقط. يعني الشخص الذي يتصدق هو في الحقيقة يتصدق على نفسه، يتصدق لنفسه، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ولهذا سميت الزكاة زكاة، لأنها تطهر صاحبها من خبث البخل الذي هو صفة من صفات النفس الأمارة، وتؤهله لصفة الكرم التي هي صفة من صفات النفس المطمئنة، وبالتالي تؤهله بعد ذلك لتنزل البركات الكثيرة، بالإضافة إلى ما في ذلك الإنفاق. الشخص يستجلب دعوات المنفقين له وينال بركات تلك الصدقات. طبعا قائد المسيرة القرآنية تحدث كثيرا عن الإنفاق وفي المجالات المختلفة، وسنذكر نماذج عما ذكراه هنا في هذه الحلقة وما بعدها. من الأمثلة على ذلك ما ذكره السيد عبد الملك عن الإنفاق في القرآن الكريم، يعني في محاضرة خاصة بذلك عند حديثه عن لوازم التقوى وصفات المتقين، باعتبار أن الإنفاق جزء أساسي وصفة أساسية من صفاته، فقدم لذلك بقوله في سياق الحديث عن التقوى وعما هو من لوازم التقوى والإيمان، يأتي الحديث في القرآن الكريم عن الزكاة وعن الإنفاق. طبعا المسيرة القرآنية في أي شيء تبدأ أولا بالبحث في القرآن وتستقرئ ذلك النص أو تلك القضية في القرآن الكريم، ثم بعد ذلك تبني على تلك الأسس التي وضعها القرآن الكريم كل ما يرتبط بجوانب المختلفة. يقول القرآن الكريم تحدث كثيرا عن الصدقات والإنفاق والزكوات ونحوها، يقول فكثيرا ما يقترن ذلك بالصلاة، وطبعا اقترانه بالصلاة دليل على كونه من وسائل أو من الأركان التي تتأسس عليها التزكية، طبعا بمفهومها الشامل التزكية الروحية بالإضافة حتى التزكية الأخلاقية. فيقول فعندما يأتي الأمر بالصلاة في القرآن الكريم يقرن الصلاة أيضا بالزكاة أو بالإنفاق، تكرر هذا في القرآن الكريم في آيات كثيرة. ثم ذكر أهمية الإنفاق وآثاره، فقال مما هو معروف أن الزكاة هي أيضا ركن من أركان الإسلام وفريضة عظيمة ومهمة وأساسية من أهم فرائض الله عز وجل، وهي أيضا من صفات المتقين، الصفات الضرورية للمتقين ومن لوازم التقوى، يعني هي الشخص المتقي بالضرورة، يعني تصبح الإنفاق عنده شيئا ضروريا. هي طبعا كما ذكرنا سابقا الوسيلة قد تصبح بعد ذلك نتيجة، يعني نحن مثلا الشخص يتصدق إلى أن يصبح متقيا في البداية قد يتكلف، يعني قد يقهر نفسه وهو يتصدق، ولكن بعد ذلك عندما يصل إلى مرحلة التقوى تصبح ذلك الإنفاق سعادة له، عندما ينفق يشعر بالسعادة ويشعر بالراحة، يعني كما ورد في الحديث المعروف أن رسول الله صلى الله عليه وآله ذبح شاة فقال يعني ووزعوها، فقال ما بقي منها، يعني قالوا لم يبق منها إلا كتفة جزء منها فقط، فقال بل بقيت كلها، يعني ذلك الذي وزعتموه كله هو الباقي، أما هذا الذي ستأكلون هذا سينفذ، أما الباقي هو ذلك العمل أو ذلك المال الذي أنفقتموه. ولذلك المتقي تجده يفرح حتى لو قدم كل ماله ويشعر بالسعادة، وعندما يتقبله ذلك تلك الجهة أو ذلك المحتاج يسعد ويشعر بأنه قد امتن عليه بذلك، يعني حتى بعضهم كان يقبل رأس الفقير الذي يقبل صدقته ويقول الحمد لله هذا أكرمني بأن تقبل مني صدقتي، ولعل الله تعالى يقبلها أيضا. وبالتالي هذه مرحلة، يعني الشخص يصل إلى مرحلة أنه يشعر بأن الله تعالى، ونعم هذا واقع لأن الفقير هنا أو المحتاج هو رحمة من الله تعالى، إن الله تعالى أتاح لنا بهذه الأشياء أن نصل إلى محال كثيرة، مع أن الله تعالى يعوض، يعني هذا ذلك المال أو الدينار الذي دفعه الشخص سيجد أضعافه مما لا يمكن اعتباره، يعني كأنه شخص يدفع دينار واحد لا يشتري ربما رغيف خبز، هذا الدينار يشتري به قصورا في الجنة، يشتري به جنانا وحدائق غناء ليس في الأرض وإنما في الجنة. ولذلك يعني المؤمن ينظر بهذه النظرة أن هذا، وبالإضافة إلى تطهير نفسه، ذلك البخل يصبح بعد ذلك كابوسا ثقيلا يعاني منه ويتألم منه، فلذلك عندما يتطهر الإنسان يشعر بالراحة وبالسعادة وبالسكينة ويعود إلى فطرته الأصلية. يقول فلذلك هي من لوازم التقوى والإيمان، يترتب عليها في إخراجها في العناية بها النتائج والآثار الطيبة والمهمة، كما هو شأن الأعمال الصالحة والفرائض المهمة التي فرضها الله وشرعها الله، ويترتب أيضا على الإخلال بها أو الجحود لها أو التنكر لها والتهرب منها الآثار السيئة جدا. يعني طبعا كل شيء له آثار إيجابية فالبعد عنه له آثار سلبية. يعني هذا شيء طبيعي وشيء فطري وشيء موجود في كل شيء. يعني الشخص مثلا إذا استعمل الدواء استعمالا صحيحا سيشفى وينعم بالصحة والعافية، إذا فرط فيه ماذا؟ سينقلب الحال وسيمرض مرضا شديدا ويعاني، يصبح العكس تماما. ولذلك الزكاة هي عبارة عن علاج يطهرنا من تلك الأمراض الخبيثة التي لا نراها، لا نراها في الدنيا ولكن نراها في الآخرة، بل ربما نراها حتى في الدنيا. أحيانا البخلاء يعيشون حالة من الضنك من الضيق، يعيشون حالة من الحقد والحسد، ويتصور الناس كلهم من يراقبون في أمواله وحتى في علاقاته مع الناس، ينظر دائما بكبرياء ويتصور أن الناس طامعون في ماله، ولذلك لا يهنأ به عيش، بخلاف ذلك الذي ينفق ولا يخشى من ذي العرش إقلالا كما ورد في الحديث. يقول يترتب أيضا عليها الإخلال أو الجحود لها أو التنكر لها والتهرب منها الآثار السيئة جدا على الإنسان في نفسه، في دينه، في دنياه، في أموره، في علاقة ما بينه وبين الله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى عندما أمر بذلك يعني هذه كلها لها علاقات بجوانب مختلفة، أولها العلاقة مع الله. لذلك ورد في الآثار: الكريم قريب من الله، قريب من الناس، قريب من الجنة، بعيد من النار، والبخيل بعيد عن الله، بعيد عن الناس، بعيد عن الجنة، قريب من النار. وبالتالي هنا الإنفاق يجعل الإنسان يشعر بأن الناس شركاء، يعني هذا المال مال الله وليس مالي، ولذلك أنا أخذ من مالي ما أحتاج إليه، أحتاج طعاما أشتري طعاما، أحتاج لباسا أشتري لباسا بحدود الحاجة، أحتاج مسكنا، أحتاج الظروف الأساسية، ما عدا ذلك ما فائدة في أن أكنز ذلك المال؟ ما فائدة في أن أبني ما لا أسكن؟ بدل أن يكون بناء بحيث يكفي حاجتي، أبني القصور الفارهة، يبنون ما لا يسكنون ويجمعون ما لا يأكلون، ما الفائدة؟ وبالتالي ينفق ماله، ويرى أن أعظم ما ينفق فيه ماله هو تلك الأعمال، ويفرح مثلا عندما يضع ماله مثلا في ميتم ناس يتامى ويراهم سعداء بذلك، الطعام الذي قدمه لهم أو الكساء الذي كساهم به، يشعر بالسعادة والراحة لأنه كان سببا في السرور. وهكذا في كل محل يضع فيه ماله يشعر بالراحة والسعادة، وأن ذلك المال يعني كان أدى به خدمة من الخدمات في الدنيا، هذا في الدنيا، فكيف بالآخرة؟ الله تعالى يتقبل ذلك الصدقات، تلك الصدقات، والفرح الذي أفرح به، يعني فرح به ذلك الفقير أو ذلك اليتيم أو تلك المؤسسة، طبعا سيكون له تأثيره. وهكذا إذا أمد ماله للمجاهدين في سبيل الله وأعانهم أو أعان أسرهم، طبعا هذا له تأثيره الكبير، كأنه شارك، لأن الجهاد سنرى إن شاء الله الحديث عن الإنفاق والمسؤوليات، الإنفاق له تأثير حتى في المسؤوليات المختلفة، في الإعانة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في تأسيس المراكز الخيرية والمراكز العلمية وتحفيظ القرآن ونشر الدعوة إلى الله ونشر القسط ونحو ذلك، لأن الأعداء بتلك الأعمال الخيرية التي طبعا يسمونها خيرية يحاولون أن يخرجوا المسلمين عن دينه. فلذلك الإنفاق له دور كبير في مواجهة كل المخططات التي تستهدف الأمة. ثم ذكر سيد عبد الملك ما ورد في القرآن الكريم من الجمع بين الإنفاق والصلاة، فقال: تكرر كثيرا قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أمر من الله سبحانه وتعالى. طبعا الله تعالى في القرآن، حروف القرآن، كلمات القرآن كلها في مواضعها المناسبة، لا نقول هكذا، يعني هكذا جاء اعتباطا أو ارتجالا، ليس كذلك، يعني القرن بينهما دليل على الأهمية. يقول: أمر من الله تعالى في كتابه الكريم يأمرنا بإقامة الصلاة، ويقرن مع إقامة الصلاة الأمر بإيتاء الزكاة، وتقديم الصلاة على الزكاة دليل على أن الصلاة لها تأثير في الزكاة، يعني علامة المصلي الصادق والمقيم للصلاة أنه يؤتي الزكاة. لماذا؟ لأنه يتواصل مع الله، يشعر بكرم الله، يشعر بمسؤوليته، يمتلئ قلبه بالرحمة، باللطف، بالأخلاق العالية، وبالتالي يصبح الزكاة عنده شيء طبيعي، ولذلك قدم الصلاة على الزكاة، لم يقل آتوا الزكاة وأقيموا الصلاة، لأن الصلاة هي الأساس الذي تقوم عليه كل الأركان بعد ذلك. آتوا الزكاة كل شيء يقوم بعد ذلك على أساس إقامة الصلاة، بمعنى التواصل مع الله سبحانه وتعالى، بمعنى طبعا بالإضافة إلى أن الله تعالى في الصلاة يكسب صاحبها تلك الشجاعة التي تجعله يؤتي الزكاة وينفق في سبيل الله. والحمد لله رب العالمين.